ذكريات أول مجد راح وفات، أول فرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت مش للذكريات أول مجد راح وفات، أول فرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملأ، أنت فوق حد التصور. أنت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. أنت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجد وفي وسطنا سر حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك او لوحدك في سماك، انت مجد وفي وسطنا سر حماية من الهلاك. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. ناسي الوعود تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت مش ناسي الوعود تدي موسم للحصاد، وتعوضنا عن السنين اللي ضيعها الجراد. انت اقوى، انت اعظم، انت حي، انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور.